بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل في درسنا في كتاب الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله تعالى، حلية طالب العلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك، فلا يجمل بك مع شيخك، والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ واحذر أن تمارس معه ما يجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب. بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. وإذا بدلك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك، إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع. كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب. واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح. يبين الشيخ رحمه الله تعالى، ما زال يواصل في بيان توقير الشيخ وتوقير العلماء، حتى إنه شبهه بالوالد. فكما أنك تحترم والدك وتجله ولا تخاطبه بأي خطاب ناب أو غير لائق، فإنه ينبغي أن تعتبر شيخك كذلك، لأنه كما يسمونه الأب الديني لك. وإن كانت هذه التسمية كما أشار الشيخ، هذه التسميات لا داعي لها. وبين أمرا مهما جدا، وهي أنه في حال وجود خطأ من المشايخ أو العلماء، فإن ذلك لا ينقص من توقيرهم ولا من احترامهم ولا من الإفادة منهم، وإنما يمكنك أن تتدارك الخطأ الذي يحصل، أو يكون بينك وبين الشيخ، أو يكون الشيخ يستدرك ذلك في المستقبل. وإن كان من الزلات فإنه ينبغي أبدا أيضا ألا يحملك ذلك على الحمل عليه أو على النيل منه. فالعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، فينبغي لطالب العلم أن يتنبه إلى أن الخطأ لا يعصم منه الإنسان إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والمرسلين الذين عصمهم الله تبارك وتعالى من الزلل والخطأ. ولو وقعوا في أي اجتهاد فإنهم يسددون بالوحي، أعني الأنبياء والرسل، يسددون بماذا؟ بالوحي. ولكن من دون الرسل عليهم الصلاة والسلام فهم عرضة للخطأ والصواب. ولنا في مشايخنا حفظهم الله ورحم من توفي منهم أسوة حسنة في إجلال العلماء الأوائل، حتى لو كان عندهم بعض من الأخطاء أو الوقوع في بعض التأويلات أو وجدت عندهم بعض الهنات. ولا أدل على ذلك من موقف علمائنا حفظهم الله من الحافظ الإمام ابن حجر رحمه الله وكذلك الإمام النووي رحمهم الله جميعا، فإن في كتبهما من التأويلات ومن بعض التفويض في الصفات ونحو ذلك الشيء الكثير، ومع هذا فإنهم استفادوا من علمهم ونبهوا على ما وجد من أخطاء مع الاحترام والإجلال والأدب. وانظروا إلى تعليقات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى على كتاب ماذا؟ فتح الباري في الجزئين الأولين، تجدون هذه الآداب الجمة العظيمة مع التنبيه على ماذا؟ على الخطأ، دون تجريح لهذا العالم ودون إساءة للأدب معه ودون إهدار لعلمه أو الاستفادة منه، خلافا لما درج عليه البعض في هذه الأزمان من التعالم والقدح في العلماء إذا وجدت عندهم بعض الزلات، بل ربما أنها ليست زلات إلا من وجهة نظر المتكلم، ونحن لا نعتقد لأحد العصمة كما قلنا. فتجد الكثير منهم أو تجد البعض ممن فسدت أذواقهم وانتكست فطرهم وبعدوا عن الآداب النبوية الكريمة في التعامل مع العلماء وأهل العلم، تجدهم يتطفلون فينالون من العلماء، وحتى ربما وصفوهم بما لا يليق. ولا أدل على ذلك من فترة الحدادية التي ظهرت قبل عدة سنوات وتزعمها كاتب من بلد ما ووجد له أتباع عندنا هنا، فينالون من بعض الشيوخ كالإمام ابن حجر والنووي والألباني، وعندهم غمز ولمز حتى لشيخ ابن تيمية وابن القيم، ولو استطاعوا أن ينالوا من علمائنا الأجلاء المعاصرين لفعلوا، ولكن يبدو أنه أصابهم شيء من والحمد لله على ذلك، من جاءتهم هيبة أو خوف أو شيء من هذا القبيل، أو لعلها ناحية مرحلية فينتهزوا الفرص لينقضوا عليهم كما انقضوا على الإمام النووي وابن حجر والألباني وغيرهم. ونحن لا نشك أن عند هؤلاء العلماء شيء من الأخطاء وبعض الزلات والهنات، لكن هذه لا تهدر علمه أو الإفادة منه. يوم من الأيام كنا عند شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وفي أيام الحج، فجاء طالب، الله أعلم هل هو طالب، لكن أسلوبه يدل على أنه ليس طالب يعني بحق، وكان للشيخ الشيخ ناصر رحمه الله تعالى رأي في مسألة الطواف لا شك أنه أخطأ فيه، وهو أنه من أمسى ولم يطف طواف الإفاضة فعليه أن يعود في ماذا؟ في إحرامه. هذه المسألة من زلاته رحمة الله عليه، ولكن لا تنقص شيئا من علمه ولا من الاستفادة منه. فصاغ هذا الطالب السؤال بطريقة يعني يرفع صوته ويقول بعض الناس يرى كذا وكذا وكذا، وبطريقة عنجهية وكأنه هو البطل المغوار الذي لا يشق له غبار. فشيخنا رحمة الله عليه الشيخ ابن باز غاضب من هذا الأسلوب مع الشيخ الألباني، فأولا أسكت السائل لأن طريقته في السؤال طريقة المتعجرف، طريقة المتكبر، طريقة المنتقد الذي لا يظن الذي يدعي أنه هو العالم النحرير. فأولا أسكته الشيخ وانتهره رحمة الله عليه، وبعد أن أسكته أجاب عن هذه المشكلة قال لعل السائل هداه الله يقصد رأيا يراه أخونا الشيخ العالم العلامة خادم السنة، وبعد أن أثنى طويلا ذكره باسمه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وبعد هذا الثناء الطويل قال رحمه الله عن الشيخ ابن باز قال والذي نراه أن الشيخ جزاه الله خيرا قد أخطأ في هذه المسألة وفي هذه الفتوى، وإن الصواب أن هذا الحديث ضعيف وأن العمل على خلافه، وأن الذي عمل به أهل العلم هو خلاف ذلك، ثم بين المسألة وأنه لا يلزم من أمس ولم يطف العودة في طوافه، وإنما يكفيه طوافه الأول حتى وإن لم يحل من إحرامه، أو حتى وإن لم يطف بالبيت، يعني حتى لو أنه أمس ولم يطف أو طاف في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث فإنه لا حرج عليه. لكن أجاب بهذه الإجابة بعد أن أثنى طويلا على من؟ على الشيخ ناصر رحمه الله، فكان هذا تعليما للأدب مع أمثال هؤلاء الشيوخ، فكيف بالذين يسجلون في الأشرطة ويكتبون الكتب وينشرون في مواقع الإنترنت في سب الشيخ ناصر أو غيره من الكتاب المتطفلين الجهلة الذين لا يحسنون التعامل مع علماء المسلمين، فهذا في غاية الخطورة. أنا أقول وأكرر، إذا كان العلماء يعني قد احترموا العلماء الأوائل وإن كانت عندهم بعض الأخطاء وبعض الهينات، فما بالكم بمن يتطفل على العلم ويتعجرف وينال من العلماء ويغمزهم ويلمزهم ويصفهم بالخطورة ويصفهم بما ليس فيهم وينتقصهم. وإني أذكر من يتعامل بهذا الشكل بقول الله سبحانه وتعالى مع العلماء بهذا الشكل، أذكره بقول الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبقول الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك هذا وأشار إلى لسان نفسه، وبقوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال يقع بها في جهنم 70 خريفا. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. وكذلك أولئك الطفيليون أو الجهلة الذين لا يفقهون حقيقة احترام العلماء، والذين ينشرون، وللأسف أن بعضهم قد يكون محسوبا على العلم فينال من العلماء سواء من علمائنا المعاصرين رحمة الله عليه من توفي منهم ووفق الله من بقي منهم، وقد يستغل بعض الأحداث وقد يستغل بعض الأمور للنيل من العلماء فيكتب في الصحف، وقد يستغل بعض المسائل الخلافية فيغمز ويلمز ويكتب في الصحف ما لا يليق. وإني أذكره بأن عليه أن يعلم أن ثمة ملكين عن يمينه وعن شماله، أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب ماذا؟ السيئات. فليتق الله سبحانه وتعالى من ينال من كبار علمائنا أو يتنقصهم أو من بعض الكتاب أو من بعض المتعالمين مستغلا بعض المسائل الخلافية التي للعلماء فيها موقفان أو قولان فيستغلها لتجريحهم وغمزهم وهم لم يخطئوا خطأ حتى يعني منهجيا ولا عقديا، وإنما هي مسألة اجتهادية قابلة للأخذ والرد وقابلة للاجتهاد، ومما يسوغ فيها ماذا؟ الاجتهاد. فمثل هؤلاء يجب أن يقفوا عند حدودهم وأن يتقوا الله تبارك وتعالى بدلا من أن يطلقوا ألسنتهم في علماء الأمة. ومنهم أولئك الذين يشنون حملة على أحد المشايخ الفضلاء الذين درسوا في هذا المسجد النبوي السنين الطوال، وهو من تلاميذ المشايخ الكبار، من تلاميذ شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، ومن تلاميذ شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ومن تلاميذ شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى، ألا وهو الشيخ الفاضل المناضل الذاب عن العقيدة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى. فيطلقون لقبا ينتشر عبر مواقع الإنترنت، وربما صدر من بعض من يوصفون بأنهم أساتذة وهم عندهم من الجهل ما ليس يتصور والعياذ بالله، فيطلقون لقبا معينا على كل من يتبع منهج السلف الصالح، على كل من يتبع منهج السلف الصالح، وعلى كل من يوالي هذه البلاد وعلماءها وولاة أمرها، يطلقون عليه لقب ماذا؟ لقب الجامية. وهذا ليس بغريب، فقد سبقتهم المعتزلة في تشويه علماء الأمة، وهم يريدون بذلك أو يزعمون أو يظهرون للناس، وهم يعلمون أنهم يكذبون، هم يعلمون أنهم ماذا؟ أنهم يكذبون، يوهمون الناس بأن هناك فرقة تسمى الفرقة الإيش؟ الجامية، بينما يغضون الطرف عمن يستحقون التلقيب بأحزابهم الذين ينتمون إليهم والعياذ بالله، والتي منها أحزاب تكفيرية، ومنها أحزاب صوفية، ومنها أحزاب تنازلية عن الحق عندها الغاية تبرر الوسيلة، ومنها أحزاب مارقة من الدين، فهم قد ينتمون إليها، قد ينتمون إلى تلك الأحزاب الضائعة التي لا تنهل من مشرب علمائنا من هدي الكتاب والسنة. وإنما تنهل من طقوس حزبية توالي وتعادي عليها. فأخذوا منذ حرب الخليج الثانية، يعني منذ غزو الكويت إلى يومنا هذا، وهم يرددون هذا اللقب. والسبب أن شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن علي الجامي رحمه الله تعالى وقف موقفا مشرفا يوم حرب الخليج بفتاواه المباركة الموافقة لماذا؟ لفتوى علماء الأمة، لفتوى كبار علمائنا والتضامن معهم، وبث دروسا من خلال هذا المسجد مؤيدة للهدي العظيم الذي سار عليه ولاة أمرنا وعلمائنا وعلماؤنا في معالجة مثل هذه القضايا. فمن ذلك التاريخ أول ما سمع هذا من بعض التكفيريين من خارج هذه البلاد، ثم تلقف هذا اللقب بعض الجهلة والسفهاء، فأخذوا ينشرونه في كل مكان ويصفون به، يعني لقب ما يسمى بالجامية، يصفون به كل من يتبع منهج السلف الصالح، كل من يدعو إلى السنة، كل من يتمسك بالعقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، كل من يوالي ولاة هذا البلد المبارك وعلماءه. فأصبح هذا اللقب جاهزا عند هؤلاء السفهاء ويرددونه في كل وقت. نعم، الشيخ يحتاج إلى حسنات، أراد الله سبحانه وتعالى، هو والشيخ الألباني، أراد الله لهما أن تستمر كثير من حسناتهما بسبب نيل بعض الجهلة والسفهاء منهما، لكن ينبغي مع ذلك كله أن يوقف لهم بالمرصاد، وأن يذكروا بخطورة الكلام في العلماء، وأن ذلك في غاية الخطورة، ولا سيما أنهم بذلك يصرفون الجهلة من الذين يتأثرون بهم عن الاستفادة من علم هؤلاء العلماء الربانيين، يصرفونهم عن الاستفادة منهم بهذا التشويه بجعجعتهم هذه. فعلى المسلم أن يتقي الله قبل كل شيء، فإذا أراد أن يتكلم أو أن حدثه قلبه أو حدثته أفكاره أن ينال من العلماء من أمثال هؤلاء العلماء، فعليه أن يتذكر الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. غدا إذا وقف مع هؤلاء العلماء أمام رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ماذا يقول هؤلاء إذا وقفوا مع أمثال هذين العالمين الجليلين وقال له أمام الله سبحانه وتعالى بأي كتاب أم بأية سنة تعير بنا وتنال منا وتسبنا وتشتمنا ونحن من إخوانك أهل السنة والجماعة، فكيف يليق بك أن تطلق لسانك في ذمنا؟ وأذكر هؤلاء الذين يتشدقون بالنيل من شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي أو شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أو شيخنا الشيخ ابن باز أو شيخنا سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أو الشيخ الفوزان شيخنا الشيخ الفوزان أو غيرهم من علماء الأمة، مثل ما يحصل من بعض الكتاب الذين يغمزون ويلمزون الآن في الصحف، أذكرهم بأن هذا اللسان لا بد أن يحاسب يوم القيامة، ولا بد أن تشهد عليك جميع أعضائك بما فيها لسانك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، فإننا غدا مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى. إني أذكرهم بأنهم مسؤولون عن كل كلمة يقولونها ويتشدقون بها في النيل من علماء الأمة، وإني أذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإني أذكرهم بأننا غدا جميعا بين يدي الله موقوفون، وعن أعمالنا محاسبون، وعليها مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فانتبه يا عبد الله، وصل لسانك عن الولوغ في العلماء، فإن ذلك من أقبح الأمور، وإنك بذلك تخدم أعداء الإسلام، تخدم أعداء الإسلام، لأنه إذا أسخط العلماء استطاع أعداء الإسلام أن ينفذوا في صفوف الأمة. وبقدر ما يحترم العلماء بقدر ما تنهض الأمة وتسعد بإذن الله سبحانه وتعالى. تذكر يا عبد الله، وصل لسانك، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، من حفظ لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فما بالكم بمن يماري بغير حق، ما بالكم بمن يلغ في أعراض العلماء. يقول الإمام ابن عساكر رحمه الله، ينقل عن بعض العلماء، يقول: إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. فاتق الله يا عبد الله، وحافظ على لسانك من الولوغ في أعراض المسلمين، فإن الغيبة والنميمة محرمة، فما بالكم إذا كانت هذه الغيبة والنميمة في حق من؟ في حق العلماء الربانيين وأولياء الله الصالحين. لما لا تتصدى للمبتدعة إن كنت صادقا وترد عليهم الذين ينشرون خرافاتهم وخزعبلاتهم عبر الكتب والأشرطة التي تزخر في كل وقت وتظهر في كل وقت. لماذا لا ترد على الخوارج الذين فتنوا الأمة في هذه الأيام، خوارج هذا العصر الذين هم أخبث من الخوارج القدامى بتصرفاتهم وبخداعهم وباعترافهم أنهم يطبقون النظرية ميكافيلي، وهو أن الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة، والعياذ بالله. لماذا لا تتصدى للهجمة على دين الله عز وجل التي نسمعها من الشرق والغرب وبعض أذيالهم، بعض أذيال الغرب الذين يهزؤون بدين الله عز وجل وينشرون في الصحف كثيرا من هذا التهكم والهزوء الذي قد يبلغ حد الكفر أحيانا وقد يبلغ حد الإلحاد أحيانا أخرى، مثل أولئك الكتاب الذين يقولون إن الدين هو ما يدين به الشخص أيا كان، وبناء عليه فإن اليهود والنصارى على حد علمه ليسوا بكفار. إذن عليك أن تتصدى لهؤلاء إن كنت صادقا في الذب عن الإسلام، أما أن تطلق لسانك في علماء الأمة وتلقب الناس بألقاب هؤلاء العلماء على طريقة التنقص والاستهزاء والتهكم، فاعلم أنك غدا سوف تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإني أذكرك في ختام هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة ونحو ذلك، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا ونال من هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ثم يؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، والعياذ بالله. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. يعني بقدر ما تحترم العلماء وتوقرهم فإن ذلك من علامات الفوز والنجاح والفلاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبقدر ما يضعف عندك الاحترام للعلماء أو تنال منهم فاعلم أن هذا من علامات الفشل الذريع ومن علامات الخزي ومن علامات أهل البدع من المنحرفين عن الجادة. نعم. قال رحمه الله: تنبيه مهم، أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري المتوفى سنة 1380 رحمه الله تعالى في البصائر، فإنه فائق السياق. نعم. الحلية 19. طيب، هنا بعد أن ذكر أهمية احترام المشايخ والعلماء وتوقيرهم والتأدب معهم والإفادة من علمهم ولين الجانب لهم وتوقيرهم والجد والاجتهاد في السير على منهجهم، ونبه إلى الآداب التي يجب أن يتأدب بها الطالب مع من؟ مع شيخه. حذر من أمر قد يفسر بأنه آداب وهو لا يعدو أن يكون ماذا؟ غلوا وانحرافا عن الجادة، ونسبه إلى الطرقيين الذين يتبعون طرقا غير طرق الإسلام الصحيحة، غير طريقة الإسلام الصحيحة، فإن الإسلام طريق واحد ومنهج واحد وجماعة واحدة لا جماعات. فإن الأدب مع الشيخ لا يجوز أن يتحول إلى ماذا؟ ها؟ إلى غلو. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وقال صلى الله عليه وسلم في حقه عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق على الإطلاق، قال: لا تطروني كما إيش؟ كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. فقد حذر الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الغلو الخطير. فإذا كان الغلو لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد العالمين، فما بالكم بمن دونه من مشايخ وغيرهم. وإن الواجب على المسلم أن لا يتحول توقيره واحترامه للعلماء إلى كما قال الشيخ إلى لحس للأيدي وتبرك بالآثار والعرق والتراب الذي يجلسون فيه، أو باللعاب، أو بمائه، أو بشرب من الماء الذي يغسل به، أو نحو ذلك مما يفعله غلاة المتصوفة مع مريديهم. وقد نقل لي أحد الإخوة الذين من الله عليهم بالهداية إلى منهج السلف أنه عندما كان متبعا لإحدى تلك الطرق كانت أمه تلزمه أن يشرب ماء قد اغتسل به شيخه، شيخ الطريقة، فيجلس في صحن من الصحون وتأتي الأم وتصب الماء فوق رأسه، فوق رأس ذلك الشيخ القذر الذي رضي أن يعبد من دون الله، ويمر الماء على جميع جسمه مرورا ببعض المناطق القذرة، ثم تلزم الأولاد بماذا؟ أن يشربوا من هذه القاذورات. وهذا أمر في غاية الخطورة جدا، دينيا واجتماعيا وصحيا. أما دينيا فالأمر واضح، فإن هذا الغلو مخالف لدين الله الحق. وإن التبرك بأي مخلوق لا يجوز الآن. نعم، التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره لو كان حيا مشروع، فقد تبرك الصحابة به وبجسمه وبعرقه، بل وبنخامته، بل وبشعره، فهذا التبرك مشروع. ولكنه قد انتهى بماذا؟ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. وما يدعيه البعض من الاحتفاظ ببعض هذه الآثار الآن فإنه دجل وكذب ليس بصحيح، وإنما فعلوا ذلك للتكسب وأكل أموال الناس بإيش؟ بالباطل. أما التبرك بأي أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه غير مشروع. فإذا تحول هذا التبرك إلى لحس للأيدي ولعق للأيدي وتمسح بالأشخاص فإن ذلك في غاية الخطورة. وكذلك عودوهم على الذل مثل الانحناء. وقد كنا في بعض البلاد فأخبرني الإخوة أنهم يرون أناسا يحبون على الأرض حتى يصلوا إلى ركبة الشيخ ورجله ليقبلونه. نعم، موجود هذا أم لا يا إخواني؟ موجود موجود هذا بين المسلمين أم لا؟ موجود للأسف. يعني نحن رأينا في بعض البلاد وقفنا على ذلك بأنفسنا، يزحفون زحفا ويحبون حبوا حتى يصلوا. هل كان الصحابة يحبون إذا أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذين لا يطيق أحدهم أن يملأ عينه من النظر إليه إجلالا له، إجلالا له، لا يصوبون أعينهم إليه ويحترمونه ويفدونه بماذا؟ بأرواحهم وأنفسهم وأهليهم والناس أجمعين، ومع هذا لم يأتي أحد ويحني رأسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو يركع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كما يركع هؤلاء الغلاة أمام شيوخهم الأحياء أو الإيش أو الأموات، يركعون أمام الأحياء والأموات، إذا أقبلوا من بعيد ركعوا، وإذا وقفوا عند القبر ركعوا، وإذا أقبلوا عليه أخذوا يحبون على أيديهم وأرجلهم حتى يصلوا إليه، فيبدأون بالقبلات في يديه ورجليه القذرتين. فهل هذا من دين الله أم أنه شوه سمعة الإسلام لدى الأعداء؟ هذا ليس من دين الله في شيء، بل هذا هو الغلو بعينه الذي حذر الله منه. وإذا تحول إلى عبادة ودعاء واستغاثة به فإنه حينئذ يكون ماذا؟ يكون شركا مخرجا من ملة الإسلام، مبطلا ومحبطا لجميع الأعمال، كما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فاحذر يا عبد الله من هذا الغلو، احذر من هذا الغلو، واعلم أن كثيرا مما ينشر من الكرامات المدعاة لدى أولئك الأشياخ الأدعياء من شيوخ الطرق وغيرهم أن هذا كله دجل أو من تلبيس إبليس، إما أن يكون كذبا ودعاوى أو تكون حركات ماذا؟ شيطانية يخدمهم فيها الجن الذين يجيدون، الذين عندهم قدرة على التشكل أحيانا. فربما فيدعي أحدهم أنه يرى في الحج وهو لم يحج، لكنهم رأوه أمام الكعبة، يقولون الشيخ طار إلى أين؟ إلى النار، وبئس القرار، الشيخ ما يطير. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله إذا رأي، لما سمع قول الليث بن سعد رحمه الله تعالى: إذا رأيتم المبتدعة يعني يمشي في يطير في الهواء فلا تصدقه، قال: أما إنه قد قصر، بل لو رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه. وهم يخدعون الناس بدعوى الكرامات، وأن فلان رأى رؤيا في كذا، وأنه شوهد في كذا، وأنه رؤيا يفعل كذا، وأنه رؤيا هو يطير في الهواء، وأنه رؤيا هو يمشي في الماء، وأنه تأتيه الأرزاق من كل مكان، يعني يقول: جلسنا على مائدة فما شعرنا إلا وقد امتلأت من الخيرات واللحوم والأرز وما إلى ذلك. من أين امتلأت؟ لعله قد ملأها الشياطين بأن سرقوا تلك الأشياء من أناس آخرين، ثم يأتي ويدعي أنه هو يجلب لهم ذلك. كنا في بلد من بلاد المسلمين، فكان شيخ طريقة يقول في الإذاعة، ونحن سمعنا هذا، إنه كان يمد ويحضر لهم خبزا لعله يخبزه في بيته أو تجلبه له شياطينه، فيجمع الأتباع ويقول إنه أحضر هذا الخبز من مكة والمدينة. كيف؟ هذا سمعناه بأذاننا في إذاعة ذلك الطاغوت. كيف يقول؟ يقول إنه مد يده عبر البحر وتطاولت تلك اليد أسرع من لمح البصر وأحضرت هذا الخبز من مكة والمدينة. قلنا طيب كيف أحضرته؟ يعني حتى لو أنه امتدت يده كما ادعى فهذا لا يعد أن يكون سرقة لو صح، مع أنه غير صحيح، ثبت العرش ثم إيش؟ ثم انقش. لكن تنزلا نقول له من باب التنزل ومن باب يعني التنزل مع الخصم، نقول له هب أنه صحيح أنه جلبه من مكة، فمن أين جلبه ومن أين أخذه؟ لا يمكن أن يكون إلا سرقة ونهب وسلب، أليس كذلك؟ هذا لو صح، مع أنه لا يصح بحال من الأحوال، لا يصح بحال من الأحوال. فهؤلاء الذين يدجلون على الناس ويضحكون عليهم باسم الولاية أو باسم الكرامات أو باسم كذا وكذا، هؤلاء من سقط المتاع، من سقط الناس، يجب أن يعاقبوا وأن يعزروا. وإذا نصبوا أنفسهم طواغيت يدعون القدرة على أمور لا يقدر عليها إلا الله فهم كفرة مشركون، يجب قطع أعناقهم. فلذلك فيجب على المسلم أن يكون كيسا فطنا لا تلتبس عليه هذه الأمور. وسبحان الله الشيخ وجه يعني نبه في المكان المناسب، يعني بعد أن حث على حسن الأدب مع من؟ مع الشيوخ والعلماء، خشي أن يفهم أحد أن الغلو من الآداب مع المشايخ، وهذا غير صحيح. يعني كونه يقول إنك يجب، كونهم يقولون إنك يجب أن تكون مع الشيخ كالميت بين يدي المغسل، يعني تستسلم له في كل ما يوجهك به أو يأمرك به ولو كان مخالفا للشرع. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. كذلك الألفاظ يا إخواني، مثل كلمة يا سيدي، يا مولانا، يا بحر العلوم، يا أيها العالم الذي كذا وكذا وكذا، هذه لا تجوز أبدا، هذا كله من الغلو. الصحابة صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يتخاطبون بهذا الخطاب، بل لا يخاطبونه من أكثر من قولهم يا من؟ يا رسول الله. فنعم كلمة يا شيخ، كلمة يا كذا، لا لائقة، لكن كلمة عند الغلو يا سيدنا يا مولانا يا كذا يا هذه ألقاب يجب أن يتخلص منها، لأنها من الغلو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا أنكر على من قال له أنت سيدنا وابن سيدنا، أليس كذلك؟ قال له قل ببعض قولك، أنكر عليه ذلك مع أنه سيدنا ولا شك، مع أنه ماذا؟ سيدنا عليه الصلاة والسلام، لكنه أنكر على من يخاطبه بهذا اللقب، أنكر عليه الصلاة والسلام على من يخاطبه. نحن نسمع بعض الناس في التشهد الآن وفي الصلاة الإبراهيمية يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الصلاة، هل هذا الكلام يصح أو لا؟ ليش؟ هل المقصود أن ننفي سيادته؟ لا والله، بل هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، بل سيد الأولين والآخرين. لكن العبادات ما حكمها؟ توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص. هل يجوز الآن، أنا أضرب لك مثال، هل يجوز أخي الكريم أنك تأتي الآن في الأذان وتقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هل يجوز هذا في الأذان؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه زيادة، والزيادة مردودة. فكذلك في التشهد وفي الصلاة الإبراهيمية، والصحابة رضوان الله عليهم دائما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عنه أنهم قالوا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عندكم صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع والموطأ ومسند الإمام أحمد والمعاجم والمسانيد كتب السنن لا تجدون فيها شيئا من ذلك، لا تجدون فيها شيئا من هذا الغلو، مع أنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدهم، أليس كذلك؟ لكن لا يحملهم ذلك على أن يزيدوا في سنته ما لم يقله أو ما لم يأمر به. فلنحذر يا عباد الله من هذا الغلو، لنحذر من هذا الغلو، فإنه في غاية الخطورة، وقد يتحول مع طول المدى إلى ماذا؟ إلى عبادة لذلك الشخص المغلو فيه. فانتبه لهذا واجتهد في لزوم السنة، فإنه طريق الجنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم في رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله في الكرسي الآخر عندنا منار السبيل إن شاء الله.